الدكتور ماهر، دكتور ماهر مدير طيبة ومشكلة برضو اللجنة العليا، اللجنة العليا، اللجنة الثقافية لمهرجان. شكرا لكم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.